بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الجميل. وقد ورد هذا الاسم في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنةً. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. تعريف الكبر. بالمناسبة أيها الإخوة، لو عندك كمية من اللبن قليلة وجاءك ضيوف كثر، يمكن أن تضيف لهذا اللبن خمسة أضعافه ماءً ويكون شراباً سائغاً. تحمل هذا اللبن خمسة أضعافه ماءً، لكنه لا يتحمل قطرة بترول. إن أضيفت إليه قطرة واحدة من البترول تلقيه في المهملات، لأن البترول يتناقض في طعمه مع اللبن، أما الماء لا يتناقض. كذلك الكبر يتناقض مع العبودية لله. فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. ما الذي هو أكبر من الذنب؟ قال: العجب. العجب، ورب معصية أورثت صاحبها ذلاً وانكساراً خير من طاعة أورثت صاحبها عزاً واستكباراً. لذلك الكبر يتناقض مع العبودية لله عز وجل. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنةً. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. أما الكبر شيء آخر. بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أن تبخسهم مكانتهم، أن ترد الحق، أن ترى نفسك أكبر من الحق، أن تتكبر عن أن تنصاع للحق، أن تتأبى. وهذه معصية إبليس: أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلمجرد أن ترد الحق وأن ترفضه وأن تتعنت وأن يركب الإنسان رأسه وأن تأخذه العزة بالإثم، إذن هو الكبر. ولمجرد أن تحتقر الناس وأن تستهين بهم وأن ترى نفسك فوقهم، وغمط الناس. المؤمن يعترف بفضل الآخرين، يعترف بقيمة الآخرين، يعترف بإنجازات الآخرين. هناك من يسلط الضوء على ذاته فقط ويضع من حوله في التعتيم. هذا هو غمط الناس. فتعريف الكبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أن تزدري الناس. لذلك ليس من صفات المؤمن أن يزدري أخاه، بحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه، أن يرى نفسه فوقه. من علامات الإيمان التواضع. دخل على النبي الكريم رجل أصابته رعدة من هيبة النبي، كان عليه الصلاة والسلام له هيبة، من رآه بديهة هابه ومن عامله أحبه. قال: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة، هون عليك. كان مع أصحابه في سفر، أرادوا أن يعالجوا شاة، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن قال أحدهم علي طبخها والثاني علي سلقها، وقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب، تواضعا لله عز وجل. حديث دقيق جدا. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. يعني الله يحبك أن تكون أنيق، ثيابك نظيفة ومتعطر، شعرك معالج، يحبك كذلك، إن الله جميل يحب الجمال. بالمناسبة إخواننا الكرام، الإنتاج العقلي والشعوري للبشرية، الإنتاج العقلي والشعوري للبشرية لا يزيد عن علم وفلسفة وفن. فالعلم ما هو كائن، والفلسفة ما يجب أن يكون، والفن ما هو ممتع. من الفن ما هو مباح، كأن تكون أديباً، الأدب جمال الكلمة، التعبير المثير عن حقائق الحياة، أو أن يكون الفعل جميلاً هو الكمال. لذلك قالوا: الإنسان فطر على حب الكمال وحب الجمال وحب النوال. الإنسان يحب الجميل، كان بيكون طفل جميل الصورة، يدع في قلب أبيه تعلقاً شديداً، وأحياناً بيكون في عطاء خالص كريم، فالإنسان يحب المحسن. يا داود، ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. والإنسان يحب النوال، العطاء والجمال والكمال، موقف كامل، الوفاء، الرحمة، التواضع. أحياناً تقرأ قصة أو تقرأ سيرة، تجد صحابي جليل كان أديباً أدباً جماً. أيكما أكبر، أنت أم رسول الله؟ عمه العباس قال: أنا ولدت قبله وهو أكبر مني، أنا ولدت قبله وهو أكبر مني. في كلمات رائعة جداً، في تصرفات رائعة، في شكل رائع. أيها الإخوة، هذا الحديث ورد فيه اسم الجميل، وهو حديث صحيح في صحيح مسلم. ورد هذا الاسم مطلقاً منوناً مراداً به العالمية، دالاً على كمال الوصفية. ورد أيضاً في رواية أحمد في مسند ابن مسعود، فقال رجل: يا رسول الله، هم في تفصيل، إني ليعجبني أن يكون ثوبي غسيلاً نظيف يعني، ورأسي دهيناً، وشراك نعلي جديداً، وذكر أشياء، حتى ذكر علاقة صوته. أفمن الكبر ذلك يا رسول الله؟ قال: لا، ذلك الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر من سفه الحق وازدرى الناس. هذا الكبر. الأمر واضح تماماً، الكبر رد الحق وازدراء الناس، بطر الحق وغمط الناس، أن تكون أنيق، أن يكون بيتك مرتباً منظماً في تناسب ألوان، أن تكون مركبتك نظيفة، أن يكون ثوبك حسناً، أن يكون كلامك فصيحاً، أن تكون تصرفاتك رائعة، هذا هو الجمال، وإن الله جميل يحب الجمال. ودائماً وأبداً أقول لكم يجب أن تشتق من كمالات الله كمالاً يكون هذا الكمال وسيلة للإقبال على الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني يتقرب إلى الجميل بالجمال، يتقرب إلى الرحيم بالرحمة، يتقرب إلى العدل بالإنصاف، يتقرب إلى اللطيف باللطف، يتقرب إلى الكريم بالكرم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تقربوا إليه بأن تتخلقوا بهذا الكمال الإلهي، هذا محور هذه الدروس، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما من شيء يقربك من الله عز وجل كأن تكون متخلقاً بكمالات الله، ما من شيء يقربك إلى الله عز وجل كأن تكون متجملاً بكمالات الله. أيها الإخوة، الجميل في اللغة مأخوذ من الجمال، وهو الحسن في الخلق والأخلاق. نحن كلما ذكرنا الجمال ننطلق إلى تصور جمال الشكل، بس أحياناً في أعمال، في تصرفات تستمع إليها تبقى شهراً غارقاً في نشوتها، عمل كما حدثتكم عن بعض القصص، في مواقف، مواقف فيها وفاء، مواقف فيها رحمة، مواقف فيها إنصاف، مواقف فيها حب، هذه المواقف جميلة جداً، وقد يكون الذي يفعلها ليس جميلاً. يعني مثلاً ورد في صفة بعض التابعين وهو الأحنف بن قيس أنه كان قصير القامة، أسمر اللون، غائر العينين، ناتئ الوجنتين، أحنف الرجل، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه. إذا غضب، غضب لغضبته مئة ألف سيف لا يسألونه فيما غضب، وكان إذا علم أن الماء يفسد مرؤته ما شرب. كمال رائع جداً مع دمامة لا توصف. لذلك الرجل جماله بفصاحته، جماله بأخلاقه، جماله بكرمه، جماله بتواضعه، جماله برحمته. لعل المرأة تتوهم أن كل قيمتها في جمالها الجسدي، يمكن، وهذا خطأ، يعني تنكح المرأة لجمالها ولحسبها ولنسبها ولدينها، فعليك بذات الدين تربت يدك. يجب أن نحرر مفهوم الجمال مما تراكم في أذهان الناس أنه جمال الشكل فقط، لا لا أبداً. في مواقف جميلة أحياناً تعيش مع امرأة في أعلى درجة من الوفاء والحب والتفاني والخدمة، تسعد بها سعادة أيما سعادة، وقد يعيش المرء مع امرأة بارعة الجمال يكرهها من أعماق أعماق قلبه، لأن جمال الأفعال من أعلى مستويات الجمال، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا الودود، هي أجواق النبي، تزوجوا الولودة الودود، مودتها تقربها من زوجها. فالجميل مأخوذ من الجمال، وهو الحسن في الخلق والخلق، وكان عليه الصلاة والسلام حسن الخلق والخلق. والإنسان إذا رأى صورته في المرآة كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. قال بعض الشعراء: جمال الجسم مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. مرة إنسان جميل الصورة أنيق الثياب جداً تكلم كلاماً بذيئاً، فقال أحدهم له: إما أن تتكلم وفق ثيابك أو إلبس وفق كلامك. يعني التناسب رائع جداً. أيام إنسان أنيق حسن الصورة، ثيابه أنيقة جميلة بس كلامه بذيء. فهذا الجمال وهذه الأناقة بناسبها علم، بناسبها كلام منضبط. لذلك لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وبعض العلماء عد من آفات اللسان أكثر من 20 آفة، الإمام الغزالي. وفي علماء آخرون منهم الشيخ عبد الغني النابلسي عد آلاف آلاف أمراض اللسان. يعني يا رسول الله هل نؤاخذ بما نقول؟ قال: ويحك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قالت عن أختها قصيرة صفية، السيدة عائشة قالت عن أختها قصيرة، قال: يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. لو مزجت، إن الرجل ليتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. والكلمة الطيبة صدقة، وقد ترقى بكلمة رقيا لا يعلمه إلا الله. كلمة تواضع، كلمة مؤانسة، كلمة اعتراف بالحق، هذا كله في ميزان حسنات الإنسان. إذاً الجميل مأخوذ من الجمال، وهو الحسن في الخلق وفي الخلق. هناك صبر جميل، قال تعالى: فاصبر صبرا جميلا. في صبر مع الضيق مع التوتر، مرجل يغلي، كلام قاسي، الأبواب تخبط، البلور يكسر، هذا مو صبر جميل. يجب أن تصبر صبرا جميلا، فاصبر صبرا جميلا. وفي صفح جميل: أنا سامحتك، لا تنسى كل خيرك من خيري. إلا لا سامحه، فاصفح الصفح الجميل، سامحته خلص، لا تذكره بخطئه. يعني مثلا أيهما أخطر؟ أن يتآمر إنسان على إنسان فيضعه في السجن، أم يضعه في البئر؟ البئر الموت محقق. إخوة يوسف وضعوه في البئر والموت محقق، أما امرأة العزيز وضعته في السجن. لما التقى بإخوته ماذا قال؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ما ذكرهم بجريمتهم. أما الخروج من البئر نعمة أكبر، الموت بالبئر محقق، السجن غير محقق. من كماله ما ذكرهم بجريمتهم، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. أخواننا الكرام، إن قرأتم قصص الأنبياء تخلقوا بأخلاقهم. الأنبياء مدارس، مدارس، كل نبي له مدرسة، وعلى رأسهم سيد الخلق وحبيب الحق. إذا في صبر جميل، وفي صفح جميل، وفي فعل جميل، وفي عفو جميل، وفي عطاء جميل. أنا أتمنى الإنسان إذا فعل خيراً أن ينساه، وإذا فعل معه خير لا ينساه حتى الموت. أتمنى أنك إذا فعلت خيراً يجب أن تنساه وكأنك لم تفعله، أما إذا أصدي إليك معروف ينبغي ألا تنساه ما حييت. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله عز وجل جماله على أربع مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. أسماؤها كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها حكمة. لذلك لما قال بعض العلماء: الشريعة عدل كلها، لأنها منهج الله، رحمة كلها، حكمة كلها، مصلحة كلها. وأية قضية خرجت من الحكمة إلى خلافها، ومن العدل إلى الجور، ومن المصلحة إلى المفسدة، فليست من الشريعة، ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. حتى إن علماء العقيدة قالوا: الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. فالله عز وجل ذاته جميلة، وصفاته جميلة، وأفعاله جميلة، وأسماؤه جميلة. لكن المشكلة أن جمال الذات لا يدركه أحد في الكون، لا يعرف الله إلا الله. جمال الذات لا يدركه أحد في الكون ولا الأنبياء، جمال الذات. لكن جمال الصفات تدل على جمال الذات، وجمال الصفات محجوبة بأفعاله، فأفعاله الجميلة تدل على جمال صفاته، وجمال صفاته تدل على جمال ذاته. ذات، صفات، أفعال. أنت ترى أفعاله، ترى الربيع، ترى العصفور، ترى الوردة، ترى الزهرة، ترى طفل جميل الصورة، هذه كله أفعاله. أيام تأكل طعام طيب، من أودع في الطعام هذا الطعام؟ أيام يهب نسيم عليل تنتعش به، من ساق هذا النسيم؟ أحيانا ترى مرج أخضر، من أعطى هذا اللون الجمال؟ ترى السماء الزرقاء، البحر الصافي، الجبال الخضراء، الأطفال الذين وهبهم الله مسحة جمال. في إنسان قد يفتن بابنه من جماله. طيب هذا هي كلها أفعاله، أفعاله تشير إلى صفاته، وصفاته تشير إلى ذاته. جمال الذات لا يعلمه أحد في الكون ولا الأنبياء. لذلك قال بعض العارفين: لا يعرف الله إلا الله. حصراً نحن مع جمال الأفعال، نرى المطر تنعش الأرض، نرى النبع الماء الزلال، نرى الفاكهة الجميلة، منظر الفاكهة جميل، جمال رائع جداً، يعني بزينوا بعض الغرف بصور فاكهة، فاكهة جميلة، البساتين جميلة، الماء الرخراق جميل. يعني أنت يجب أن تخترق جمال الكون إلى جمال الخالق. أخواننا الكرام، ولو يرى الذين ظلموا، يعني من أجل امرأة عصى الله، ما الذي فتنه بها؟ جمالها. من أجل المال عصى الله، ما الذي فتنه بالمال؟ أن المال يعطيك الجمال، يعطيك بيت جميل جداً واسع له إطلالة، يعطيك مركبة فارهة جداً، يجعلك تختار أجمل زوجة كمان. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، لماذا هو في العذاب؟ ما الذي أغواه وعصى ربه؟ الجمال. هذا الذي أغواه الجمال فعصى ربه من أجله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، هنا قوة الجمال، فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا، خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا بقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. هؤلاء الذين أحبوا الله هم الفائزون، هم عرفوا أن يختاروا الجمال المطلق، الجمال الأبدي. كل من عليها فان، لو أحب الإنسان زوجته لا بد من أن يتركها في الموت أو أن تتركه إن ماتت قبله أبدا، إلا أنك إذا أحببت الله فأنت معه إلى أبد الآبدين. أيها الإخوة، لهذا الموضوع تتمة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا مع اسم الجميل، وهذا الاسم أيها الإخوة يتجلى الله به على بعض مخلوقاته، فإذا هو جمال أخاذ، فالذي ينظر إلى الورود والرياحين والنباتات يأخذه العجب العجاب. إن الله سبحانه وتعالى يتجلى على هذه المخلوقات باسم الجميل. هناك عصافير لها ألوان أخاذة، لذلك يعد مهندسو الألوان يقتبسون ألوانهم من خلق الله عز وجل. أيها الإخوة، الجميل هو الله عز وجل، هو أصل الجمال. فإذا منح الله العبد مسحة من الجمال تعلق الخلق به، فكيف بأصل الجمال؟ لذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام: أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. وحينما جاء تعريف العبادة هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. في بالدين عنصر جمالي، في بالدين عنصر معرفي، في بالدين عنصر سلوكي، في بالدين عنصر جمالي. بلا مبالغة، لو شققت على قلب المؤمن لرأيت في قلبه من السعادة ما لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. لذلك في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وحينما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، ورد في بعض الكتب أن أهل الجنة ينظرون إلى وجه الله الكريم فيغيبون 50,000 عام من نشوة النظرة. والذي ينبغي أن يكون واضحاً أن هذا الإنسان حينما يجهل حقيقة الواحد الديان، حينما يجهل أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة، حينما يغويه جمال بعض المخلوقات، حينما من أجل جمال امرأة أو جمال قصر أو جمال مركبة أو جمال موقع يعصي الله، فيظلم نفسه ويستحق اللعنة والبعد عن الله عز وجل، يخاطب: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وكلمة قوة هنا واسعة جدا، جاء التنكير تنكير شمول. هناك قوة الجمال، هناك قوة العلم، هناك قوة المال. صاحب المال قوي، وصاحب العلم قوي، والجميل قوي، يأخذ جماله الألباب. هؤلاء الذين عصوا ربهم وخسروا آخرتهم من أجل جمال مخلوق، لو عرفوا أن هذا الجمال مسحة من جمال الله عز وجل، ولو أنهم تعرفوا إلى الله لكانوا مع أصل الجمال. إن هو هناك من يتوهم، مؤمن فاتته مباهج الدنيا، أن المؤمن باستقامته حرم نفسه أشياء كثيرة. العكس هو الصحيح، يتجلى الله على قلب المؤمن تجلياً، سمه إن شئت رحمة وسمه إن شئت سكينة. هذا التجلي يسعده، دققوا، يسعده ولو فقد كل شيء، ويشقى بفقده ولو ملك كل شيء. أيعقل أن يكون الذي في بطن الحوت نبي كريم وهو يناجي ربه حينما قال: رب إني ظلمت نفسي، فيتجلى الله عليه وينقذه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أسعد حالاته وهو في غار حراء، وهو في غار ثور، وأن إبراهيم تجلى الله عليه وهو في النار. هذه السعادة التي تلقى في قلب المؤمن يشقى بفقدها الإنسان ولو ملك كل شيء، في فراغ بنفس الإنسان لا يملأه المال ولا يملأه جمال الأرض. الأقوياء والأغنياء يعيشون حياة ناعمة جدا، يعني بيوتهم قطعة من الجمال، مركباتهم، مائدتهم، من حولهم، ومع ذلك هم أشقى الخلق لأنهم ابتعدوا عن الله عز وجل. أنت حينما تؤمن أن كل السعادة باتصالك بالله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأن كل الشقاء بالبعد عنه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أنت حينما تؤمن أن سعادتك المطلقة في اتصالك بالله، لأنه جميل، لأن الجمال جزء أساسي من حياة المؤمن، وأن الشقاء كل الشقاء في البعد عن الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال بعض العلماء: دققوا، ما بال الأقوياء والأغنياء، هم أشقياء؟ فجاء الجواب: نعم، شقاؤهم ليس في نقص المال ولكن في ضيق القلب. أحياناً يتجلى الله على قلب المؤمن باسم الجميل فهو في جنة. من هنا قيل: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. مساكين أهل الدنيا جاءوا إلى الدنيا وغادروها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. أنت حينما ترى أناساً مجتمعين في ملهى، اسأل نفسك سؤالاً عقائدياً: لماذا أقبل الناس على هذا المكان؟ ما في هذا المكان؟ في امرأة لعلها ترقص، في مغني، في طعام، رأوا سعادتهم في هذا. ولو كشف لهم أنهم إذا أقبلوا على الله كانوا في نشوة ما بعدها نشوة، وفي سعادة ما بعدها سعادة، لسفهوا أعمالهم ولاحتقروا ذواتهم. إذاً حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. أيها الإخوة، قيل حجبت الذات بالصفات، وحجبت الصفات بالأفعال، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال؟ أنت تتعامل مع الله مع ذات كاملة، مع قوي، مع جميل، مع غني، مع قدير، مع رحيم، مع لطيف. صدقوا أيها الإخوة، مستحيل وألف ألف مستحيل أن يكون هناك شقاء في الدنيا مع معرفة الله، لا يجتمعان أبداً. ولا أقول إن المؤمن إذا كان مع الله كان في بحبوحة، قد يكون في يسر، وقد يكون في عسر، وقد يكون في فقر، وقد يكون في مرض، لكن لأنه مع الله هو في سعادة لا توصف. نحن في حياتنا قد نلتقي بإنسان عالم كبير، أستاذ في الجامعة مثلا، لكن لا يرحم الطلاب، يقسو عليهم، يتفنن في إحراجهم في الامتحانات، فالطلاب يكبرون علمه ولا يحبونه. وقد تلتقي بإنسان تحبه كثيراً لكن لا تقدر علمه، معلوماته محدودة جداً لكن طيب جداً. ففي بحياة الإنسان إنسان يكبره ولا يحبه، وإنسان يحبه ولا يكبره. لكنك إذا أقبلت على الواحد الديان بقدر ما تعظمه تحبه، بقدر ما تدهش بكماله تدهش بجماله، بقدر ما يرحمك بقدر ما ينتزع إعجابك. فلذلك هذا المعنى ورد في قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الجلال والإكرام، قد يكون الشيء كبيراً وليس كاملاً، وقد يكون كاملاً وليس كبيراً، لكن الله سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. آية أخرى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إذاً أيها الإخوة، الإنسان إذا أقبل على الله وصل إلى كل شيء. ابن آدم: أطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. الإنسان حينما يختار هدفاً محدوداً، والإنسان في أصل تصميمه لا نهائي، لا يملأ طموحه إلا الله، فإذا اختار هدفاً أرضياً، اختار المال، يسعى إليه جاهداً، فإذا حصله وأحاط به يكتشف حقيقة مرة أنه شيء وليس كل شيء، فإذا اقترب من مغادرة الدنيا يراه لا شيء. قد يقبل الإنسان على المرأة في مقتبل حياته إن كان شارداً عن الله، يظنها كل شيء، في منتصف حياته هي شيء وليست كل شيء، في وقت مغادرة الدنيا يراها ليست بشيء. يعني سبحان الله، ما من شيء في الدنيا يمكن أن يمد الإنسان بسعادة متنامية ولا بسعادة مستمرة، بل بسعادة متناقصة. والدليل: إنسان يشتري بيت يلفت النظر بعد شهر أصبح كأي بيت عنده، قد يقتني مركبة من أعلى مستوى، بعد حين تصبح هذه المركبة شيئاً عادياً. كل ما يحيط بالإنسان من مظاهر الجمال المادي بعد حين هذا البريق يخبو، هذا الاهتمام يضعف، هذه الدهشة تقل، إلا إذا أردت أن تعرف الله. يعني الأصل في الموضوع أنه أنت تتمتع بنفس طموحة لا يملأها إلا معرفة الله، أما إذا اخترت هدفاً أرضياً هذا الهدف ما إن تصل إليه حتى يبدأ الملل والسأم. لذلك انظر إلى أهل الدنيا الناجحين في حياتهم، بعد أن ينجحوا حياتهم مملة، النجاح أصبح مألوفاً، أحاطوا بالشيء الذي أرادوه، لكنهم إذا اختاروا الذات الكاملة، إنهم إن اختاروا الله عز وجل هم في شباب دائم. أنا أؤكد لكم أن المؤمن في شباب دائم، في شباب دائم لسبب بسيط، لأنه اختار هدفاً يتناسب يفوق كل إمكاناته. لذلك إن أردت أن تعرف الله فأنت في طريق السعادة. من هنا نؤمن أن المؤمن لا يشيخ أبداً، شاب دائماً. والله كان في رجل بالشام من علماء دمشق بلغ 96، وكان منتصب القامة، وكان حاد البصر، وكان مرهف السمع، وأسنانه في فمه كاملة، وكأنه شاب. يسأل من حين لآخر: يا سيدي ما هذا؟ قال: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقياً عاش قوياً. أيها الإخوة، النقطة الدقيقة أن الإنسان ما موقفه من هذا الاسم؟ لما لا يكون جميلاً في ثيابه، في بيته؟ أنا إذا قلت جميل لا أقصد الفخامة ولا البذخ ولا الترف ولا الإسراف أبداً، لكن أيام يكون في بيت مسحة جمالية، بيت مريح، المكتب التجاري في مسحة جمالية، الدكان فيها مسحة جمالية، الثياب فيها ألوان متناسقة، لماذا ترى الجمال الصارخ في الطرف الآخر في بلاد أخرى وهم بعيدون عن الله بعد الأرض عن السماء؟ لماذا هناك الجمال وعندنا الإهمال؟ هذه مشكلة كبيرة. يجب على المؤمن أن يتجمل. أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. المؤمن نظيف وفي أذواق عالية في حياته، في أذواق عالية، الأذواق العالية تجذب الناس إليه. أما إذا أهمل ثيابه، أهمل مركبته، أهمل بيته، أهمل دكانه، أيام تدخل إلى دكان صاحبها مؤمن، النظافة والترتيب والنظام تؤخذ، وأيام إنسان مقصر، فوضى وغبار وإهمال، هذا شيء منفر. أهل الدنيا اكتشفوا هذه الحقيقة، تأنقوا في حياتهم، تأنقوا في نظام حياتهم، هذا التأنق وهذا الجمال في حياتهم يجذب الناس إليهم. تذهب إلى بلاد، يعني العناية بالبلاد منقطع النظير. مرة سافرت لبلد، يعني سرت مسافة طويلة جداً لم أرى إلا اللون الأخضر، طرقات منظمة محددة، الشاخصات، اللافتات، الحدائق. أنا أقول الإنسان بحاجة إلى الجمال، بحاجة ماسة إلى الجمال، وهذا مودع في أصل فطرة الإنسان. فإذا لبى هذه الحاجة وتخلق بكمالات الله، إن الله جميل يحب الجمال، تغدو حياتنا جميلة. تغدو حياتنا براقة، يعني ما الذي يمنع أن نعتني بمساجدنا، بنظافة مساجدنا، بأناقة مساجدنا؟ ما الذي يمنع أن نعتني ببيوتنا؟ والحركة الجميلة رشاقة، والصوت الجميل نغم، فالجمال واسع جداً يشمل كل حياتنا، وفي جوانب كثيرة جداً مباح بل مطلوب. ليؤذن بلال لأنه أندى منك صوتاً، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أندى منك صوتاً، يعني أنا أتمنى أن يكون في حياتنا مسحة من الجمال، لأننا مسلمون. لا ينبغي أن يوازن الحيادي بين مسلم بيته مضطرب في مناظر مؤذية، وبين غير مسلم في أناقة في بيته. كلما ذكرت الأناقة والجمال لا أقصد الغنى إطلاقاً، قد تكون أفقر الناس، بس في أذواق، في تناسب ألوان، في طلاء رخيص، لكن الطلاء يملأ القلب بهجة. أيام إنسان يسكن على في بيت من دون طلاء، المناظر مؤذية، منظر الإسمنت مؤذي، لو طلاه بطلاء رخيص أبيض لون سماوي لون زهر يشعر براحة. الآن علم الألوان له علاقة بسلوك الإنسان، يعني في مكان ينتحر فيه الغربيون طلوه باللون الأخضر خفت نسبة الانتحار. أنت انظر إلى السماء زرقاء، الحقول خضراء، ألوان مريحة جداً. الله جميل، انظر إلى العصافير، والله في ألوان، والله في ألوان تأخذ بالألباب. انظر إلى الفراشات، انظر إلى الحقول، انظر إلى الفواكه، دعك أنها فاكهة تؤكل، إلى منظر رائع جداً. اسم الجميل تجلى على هذا، فكان جميلاً. يجب أن تكون حياتك جميلة في بيتك، في عملك، في هندامك، في مركبتك، والنظافة أصل في الجمال، وتناسب الألوان أصل في الجمال، ورقة العبارة أصل في الجمال. كان سيدنا عمر إذا مر على أناس يشعلون النار يقول السلام عليكم يا أهل الضوء، ولم يقل السلام عليكم يا أصحاب النار، السلام عليكم يا أهل الضوء. يعني في باللغة عبارات جميلة جداً، فيها ذكاء، فيها لطف. يعني امرأة تشكو زوجها إلى سيدنا عمر، متألمة جداً منه، أهملها إهمالاً كلياً، قالت يا أمير المؤمنين إن زوجي صوام قوام. ما انتبه سيدنا عمر، قال له بارك الله لك بزوجك. سيدنا علي قال له لا، إنها تشكو زوجها. شوف الأدب، تشكو زوجها. فلما أقبل عليها زوجها جاءت إلى السيدة عائشة عطرة النضرة، قالت ما الذي حل بك؟ قالت أصابنا ما أصاب الناس. شوف عبارتها الأديبة، أصابنا ما أصاب الناس. والله في بأقوال الصحابة أدب. أنا أساساً أرفض أن تقول لا حياء في الدين، الدين كله حياء، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. دقيق، فمن ابتغى وراء ذلك، كل أنواع الانحراف الجنسي دخل في هذه الآية، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لذلك الكلمة جميلة، والثياب جميلة، والبيت جميل، والمحل التجاري جميل، والحركة جميلة. والله في جلسة وراء مقود السيارة فيها أدب وفيها جمال، وفي جلسة فيها قطرسة. أيام جلستك بمركبتك فيها أدب، وأيام جلستك بمركبتك فيها غطرسة. فإن الله جميل يحب الجمال، وأتمنى أن يكون الجمال جزءاً أساسياً في حياتنا. تنظيم البيت يريح، وقالوا البساطة الجمال في البساطة. يعني بشوف مركبة أحياناً كل زينات وكل تعليقات وكل كلمات، شيء منفر. خليها طبيعية المركبة، أجمل بكثير. فنحن بحاجة إلى الجمال، لأن حياتنا كلها دم وكل قهر وكل قتل وكل تدمير وكل خراب، هي مشكلة كبيرة. والله أتمنى عليكم ألا تسمحوا لأولادكم أن يتابعوا الأخبار، من شدة ما تترك هذه الأخبار من انعكاسات سيئة في نفوس الصغار. والحمد لله رب العالمين.